أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير وزادكم الله من فضله. يقول الشاعر، يقول ما معنى قول الشاعر الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل في ذلك وحدة الوجود؟ هذا نعم، هذا فيه يعني كونه لا ما في حقيقة إلا هو، في الوجود فيه خالق ومخلوق، الوجود فيه خالق ومخلوق، هذا هو الوجود. والله تعالى هو الأول الذي لا بداية له والآخر لا نهاية له، والمخلوقون لهم بداية ولهم نهاية. يقول هل كل الصفات معلومة المعنى كالاستواء بمعنى العلو نعم والارتفاع؟ كل شيء، كل صفة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله فمعناها معلوم، وهم خوطبوا بكلام لا بكلام يفهمون معناه، ما خوطبوا بكلام يجهلونه وبكلام يعني غير مفهوم وغير معقول. وضح ذلك الإمام مالك بقوله الاستواء معلوم يعني معناه وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هكذا قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة لمن سأله عن كيفية الاستواء. نعم. وهل كل صفة من صفات الله نثبت منها أو نشتق منها اسما؟ نعم. إيش؟ لا لا، ليس كل صفة نشتق منها اسم، لأن من صفات الله المكر، وليس من أسمائه الماكر، ومن صفات الله الاستهزاء وليس من صفاته المستهزئ، ولا والصفات الذاتية لا يؤخذ منها شيء، لأن من صفات الله الوجه واليد ويعني السمع والبصر، ولا يؤخذ منها يعني هو السمع والبصر، الوجه واليد لا يؤخذ منها اسم، لا يؤخذ اسم من صفة الوجه وصفة اليد، لا يؤخذ منها اسم، وإنما الأسماء الصفات تؤخذ من الأسماء لأن الأسماء مشتقة، وأما الصفات فمنها يعني ما هو مأخوذ من الأسماء، ومنها ما هو يعني مستقل لم يؤخذ من الأسماء. هل يجوز القسم بالقرآن إذا أريد به بأنه صفة الكلام لله؟ يجوز القسم بالقرآن إذا كان المقصود بالمقسم كلام الله عز وجل، والقرآن لكلام الله. نعم، إذا قال والقرآن مثل ما إذا قال وكلام الله، لأن القرآن من كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله، لكن المصحف لا يحلف به، لا يقال والمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وغير كلام الله، لأن فيه كلام الله المكتوب وفيه المداد، هذا مخلوق المداد، والورق مخلوق والغلاف مخلوق، فالمصحف فيه مخلوق وفيه غير مخلوق، فلا يحلف بالمصحف لأن فيه مخلوق وغير مخلوق، ولكن إذا حلف بالقرآن والمقصود به الكلام ليس المقصود به المصحف فإنه يصح الحلف به. يقول هل المنعم اسم لله؟ ما نعلم دليل يدل على عليه، ولكن المنعم هو الله عز وجل، المنعم على الحقيقة هو الله، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فالإنعام يضاف إلى الله ويضاف إلى غيره، ولهذا قال أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ولكن ما نعلم دليل يدل على أن من أسماء الله المنعم. وإذا أراد الإنسان أن يسمي اسم معبد لله فليجعله لأسماء ثابتة، ولكن من سمى المنعم لا يقال غير، يبقى على ما هو عليه، ويراد به المنعم على الحقيقة الذي هو الله سبحانه وتعالى. لكن هل المنعم من أسماء الله؟ إذا وجد دليل يدل على أن أسماء الله هو من أسماء الله، وإن لم يوجد فلا يقال أنه من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هي أحسن طريقة تدريجية لتعليم الناس العقيدة من حيث الكتب؟ الناس يعني أولا الناس يعني فيهم عوام على الفطرة، مفطرون على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ويعلمون أول ما يعلمون يعني في الأساسيات يعني ما يتعلق بمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة يسأل عنها في القبر، القبر يسأل فيه عن ثلاث أسئلة، يعني من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة التي في القبر. فمعرفة هذه الأمور المتعلقة بهذه الأسئلة الثلاثة هذا من أهم ما يبدأ به. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي خاصة بهذه الأمور الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني الإنسان قرأ أو بدأ بهذه الرسالة التي فيها أجوبة توضيح وبيان الأسئلة التي جاءت أو التي يسأل عنها في القبر، لا شك أن هذا أحسن شيء يبتدأ به، وهو تعليم هذه الأمور الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين علو الصفات وعلو الذات؟ إيش؟ ما الفرق بين علو الصفات؟ الصفات قائمة بالله، الله بذاته وصفاته هو الذي على العرش وهو العالي. الصفات ما هي مستقلة، يعني المستقل هو أثرها، مثل الجنة، الجنة ليست من صفات الله لكنها من آثار صفات الله، وقد جاء عن الجنة وصفها بالرحمة لكنها ليست الصفة القائمة بالله، لأن الرحمة الصفة قائمة بالله، الله تعالى متصف الصفات والصفات قائمة به سبحانه وتعالى، لكن لها آثار. وقد جاء في الحديث إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فإذا الرحمة أو الصفة التي الرحمة التي هي صفة هي قائمة بالله عز وجل، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وكل من سوى مخلوق. ولهذا مر بنا المثل الذي ذكره الذهبي الذي قال أن الجماعة الذين قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها كرب قالوا لا، ألها خصلة ألها ساق قال لا، قال إذا ما في داركم نخلة، يعني معناها أنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الحلف بحق الله؟ حق الله، حق الله والتوحيد والعبادة، وهي العبادة فعل العباد، فلا يحلف إلا بالله وبأسمائه وصفاته، يحلف بأسماء الله فيقال والله ورحمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وغير ذلك، يحلف بالأسماء وبالصفات، يحلف بالأسماء وبالصفات، ويستعاذ يعني بالله عز وجل، يعني تذكر الأسماء والصفات، يعني أعوذ بعزة الله، أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله، يعني يستعاذ بالصفات ويحلف بالصفات، يعني وعزة الله أعوذ بعزة الله. نعم. يقول كذلك الحلف بحق لا إله إلا الله. وكذلك أيضا كلمة حق هذه ما بحاجة إلى ذكرها، يحلف بالله عز وجل والله وعزة الله وجلال الله، والإنسان لا يحرص على كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف يعني يهون على الإنسان يعني تعظيم يعني الأسماء وهيبتها. ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يضربون على اليمين والعهد ونحن كبار ونحن صغار، يعني ما يؤدبونهم على أنهم ما يحرصون على كثرة الحلف. ما معنى اسم الله الصمد؟ الصمد هو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، هذا هو معنى الصمد، الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه، هو الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، فهو غني عن كل أحد وكل أحد فقير إليه. يقول جزاكم الله خيرا، هل الحبيب اسم من أسماء الله؟ ما نعلم، ما نعلم دليل يدل على هذا، لكن محبة الله عز وجل يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من كل محبوب. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضيه الله منه. لكن ما فيه شيء يدل على أنه من أسماء الله الحبيب. نعم. أحسن الله إليك، هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في 99 أسماء؟ لا، ليست محصورة، ليست محصورة، بل 99 هذه من أسماء الله. ولهذا قال في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما قال إن أسماء الله 99، لو قال إن أسماء الله 99 صار حصر، إن أسماء الله 99 هذا حصر، لكن إن لله 99، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وجمعها وعرف معانيها وتعبد الله بمقتضى معانيها يدخل الجنة. ولهذا يعني ذهب أو سلك بعض العلماء أن يجمعوا 99 اسم ويذكروا أدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحصر ليست محصورة. وهذا مثل ما لو قال إنسان: عندي يعني 1000 ريال أعددته لكذا، ما يدل على أنه ما عنده إلا 1000، لكن هذه 1000 محصورة، مقصورة على هذا الشيء. ولو كان الحصر، ولو كان المراد الحصر، لقال إن أسماء الله 99. نعم. يقول: كيف تحفظ أسماء الله وكيف يكون العمل بها؟ الإنسان يعرفها ويتعبد الله بمقتضاها، يعني من أسماء الله الرحمة، يتعبد بمقتضى الرحمة ويكون متصفا بالرحمة، وكذلك يعني العلم، يعني أسماء الله العليم، يعني يتعبد الله بأن يعني يعلم سعة علم الله عز وجل، وأنه يعبد الله عز وجل لكونه العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. معنى ذلك أن كل اسم من أسماء الله يعرفه الإنسان ويتعبد الله بمقتضى يعني هذا الاسم. يقول: وإذا حفظنا 99 اسما، هل نكتفي بها أم نزيد عليها؟ الأدلة إذا وجد يعني زيادة عليها يؤمن بها، لكن الإنسان إذا حفظ 99 وأحصاها وعرفها وحفظها وتعبد الله بها وعرف معانيها وتعبد الله بمقتضى معانيها، فإنه هو الذي له هذا الوعد الذي جاء في هذا الحديث، لكن لا يعني أنها محصورة. ولهذا العلماء الذين جمعوها، هذا عندهم وليس عند هذا، وهذا عنده، لكن أكثرها متفقون عليها، أكثرها متفقون عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هل السمع والبصر من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ لا، من الصفات الذاتية ليست فعلية. الله تعالى سميع متصف بالسمع والبصر دائما وأبدا، ما هو يسمع إذا شاء وإذا شاء لا يسمع، ويبصر إذا شاء وإذا شاء لا يبصر، لا، لأن الفعلية متعلقة بالمشيئة، والسمع والبصر ليس متعلق بالمشيئة. الله تعالى مطلع على كل شيء، فبصره محيط بكل شيء وسمعه محيط بكل شيء. لا يقال أنه إذا شاء أن يسمع سمع، وإذا شاء أن لا يسمع لا يسمع، لا، لا يقال هذا. لكن إذا شاء أن يتكلم تكلم، لأن كلام الله بمشيئته وإرادته. صفة الكلام يعني متعلقة بالمشيئة والإرادة، متعلقة بالمشيئة والإرادة. إذا أراد الله أن يتكلم تكلم، أراد أن يكلم موسى فكلمه في زمانه، وسمع موسى كلام الله من الله في زمان موسى، هذا حصل في زمان موسى، الله تكلم في زمن موسى وسمع موسى. وتكلم الله ليلة المعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، وإذا دخل الجنة يكلمها الجنة ويسمعون كلامه. فالكلام متعلق بمشيئة، وأما السمع والبصر ما هو متعلق بمشيئة، بل الله عز وجل سمعه محيط بكل شيء، وبصره محيط بكل شيء، سمعه محيط بكل المسموعات، وبصره محيط بكل المرئيات. يقول: عرفنا أن الوجه صفة لله يستعاذ بها ولا يحلف بها، هل هناك صفات؟ لا، ولا يحلف بها، يحلف بها، يحلف بأسماء الله وصفاته قلنا، وإنما يعني الـ الـ الـ الـ الـ الصفات، الصفات يحلف بها ويستعاذ بها. أعوذ بوجه الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله، بقوة الله، وهكذا. نعم، لعله خلط بين قضية الدعاء بالصفات وبالأسماء. دعاء الصفات لا تدعى، لا يقال يا وجه الله أعطني كذا، يا سمع الله أعطني كذا، يا بصر الله أعطني كذا، وإنما يقول يا سميع يا بصير أعطني كذا، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطفي، يا عزيز أعزني، يا قوي قوني، وهكذا. لكن ما يقال يعني يا رحمة الله ارحميني، يا سمع الله أعطني كذا. نعم، يقول فالأسماء فالصفات يستعاذ بها ويحلف بها ولا تنادى ولا يطلب منها شيء، وإنما الأسماء يعني ينادى الله عز وجل بها ويطلب منه ما يريد الإنسان، يا رحمن ارحمني، يا عزيز اعزني، وهكذا. نعم، يقول: ما صحة هذه العبارة كان الله ولا مكان وهو كما كان بعد خلق المكان؟ هذا من التكلف، هذا من تكلف المتكلفين. كان الله وليس هناك شيء غيره، كان الله وحده وليس هناك غيره، ثم أوجد المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم، ولكنه بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، قال ثم استوى على العرش. نعم، يقول: بارك الله فيكم، امرأة حاضت ثم سافرت ولم تطف طواف الوداع، فماذا عليها؟ عليها ليس عليها شيء، يسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. نعم، يقول: رميت في اليوم 13 الجمرة الصغرى في الساعة 12، ولكن عندما خرجت من جمرة العقبة كانت تمام 12:30، هل فعلي صحيح؟ الأذان يعني في مكة يعني هو بعد 12، فإذا كنت رميت 12 معنى أنك رميت قبل الزوال، والزوال هو الأذان، إذا وجد الأذان فهذه علامة الشمس زالت. يقول: صلينا المغرب والعشاء في عرفة ثم اتجهنا إلى مزدلفة، وصلنا إليها بعد منتصف الليل، وبسبب الازدحام نزل بعضنا وواصل البقية إلى منى، فهل علينا شيء؟ أعيد السؤال. صلينا المغرب والعشاء في عرفة ثم اتجهنا إلى مزدلفة، وصلناها بعد منتصف الليل، بسبب الزحام نزل بعضنا في مزدلفة وواصل البقية على إلى كل منى. الصلاة الأصل أنها تكون بمزدلفة، وإذا صلى الإنسان في عرفة صحت صلاته، ولكن السنة تكون بمزدلفة. وإيش الباقي السؤال؟ وصلوا مزدلفة بعد منتصف الليل، منهم من نزل في مزدلفة ومنهم من واصل إلى منى. يعني من وصل بعد نصف الليل، من وصل بعد نصف الليل يعني إن بقي بقي وإن واصل فله ذلك. هذا يقول أنهم وصلوا إلى مزدلفة في حوالي 1 بعد منتصف الليل. نعم. فقال صاحب الحملة: ليس هنا مكان في مزدلفة، لا بد أن نذهب إلى القيام في منى. فمكثنا في مزدلفة 30 داخل الحافلة، ثم ذهبنا إلى منى. عندما وصلنا القيام إلى منى أخذت عربة ووضعت عليها زوجتي ورجعت. إيش إيش إيش بعد ما وصل القيام في منى؟ إيش أخذ عربة؟ أحد عربية. أي نعم. وضع عليها الزوجة ورجع إلى مزدلفة. أيوة. فوصلوا إلى مزدلفة 2 فمكثوا بها بعد ذلك إلى الفجر. يقول: ما حكم وصولنا إلى مزدلفة بعد منتصف الليل؟ ثم خروجنا منها إلى منى وعودتنا إليها مرة أخرى. كونك يعني خرجت منها ورجعت وبقيت فيها هذا شيء طيب، لكن يعني من جاءها بعد نصف الليل وغادرها يعني قال خرج بعد نصف الليل وهو يعني حبسها الزحام يعني ولم يصل إليها بسبب الزحام، فإذا وصلها بعد نصف الليل فله أن يمشي، ما يقال أنه يعني يتعين عليه أن يبقى إلى الفجر، وإن بقي فهذا هو الأولى. نعم. يوم العيد رجعنا إلى الفندق بعد رمي الجمرة العقبة والحلق، ثم لم نصل إلى منى في المساء إلا بعد منتصف الليل بدقائق بسبب الزحمة، هل علينا هذا شيء؟ من التفريط، هذا أنت أدرى بنفسك، إذا كنت مفرط يعني أنت خرجت مبكر وخدت مدة طويلة وأنت في الطريق، أما إذا كنت يعني تساهلت يوم قرب الليل راح تركب السيارة والسيارة تأخذ لها وقت فأنت أدرى بنفسك يعني، وإذا يعني احتطت لنفسك وعملت فدية فهذا خير لك. يقول عمتي حجت هذا العام وتشك أنها قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، تصر على صيام 3 أيام هنا و7 إذا رجعت، فهل يمكن أن تفعل هذا بمجرد الشك والوسوسة؟ أبد الوسواس لا يترتب على شيء، ما دام أنها ما تعلم أنها عملت شيء ومتحققة بأنه حصل منها هذا الشيء ليحتاج إلى إلى إلى فدية، فالأصل هو السلامة حتى يتحقق وحتى يعلم أنه حصل. أما الشك أو وضع شيء يعني هذا قال عن احتياط، هذا كله من التكلف، هذا من التكلف. في أثناء أيام التشريق كنا نبيت بعد علامة مكتوب عليها نهاية منى، وكنا ضمن فوج هو الذي اختار لنا هذا المكان، فهل علينا شيء؟ إذا كان لكم خيام يعني متصلة بالخيام في منى وبتوا فيها ما عليكم شيء. يقول بارك الله فيكم، بعض الحجاج يلبسون إسورة في أيديهم، منهم من يعتقد فيها شيء ومنهم من لا يعتقد فيها، فما حكمها في جميع الأحوال؟ أنا ما أعرف الإسورة، هذه علامة يعني تعطيها الشركة حتى تعرف أن هذا حاج معها، أو هذا سوار من أجل القطار، هذه أشياء ما في بأس إذا كانت هنا، أما إذا كان أنها موضوعة من أجل يعني دفع بلاء أو اعتقاد أنها تدفع البلاء وما إلى ذلك فهذا لا يجوز. يقول أحسن الله إليكم، قبل أن نسافر إلى المدينة ذهبت إلى جدة ثم رجعت إلى مكة فطفت طواف نافلة ثم صليت الفجر ثم طفت طواف الوداع ثم بعدها أتينا إلى المدينة. ما أدري هل ذهابه إلى جدة قبل طواف الإفاضة أو بعده، إن كان قبله فالحج باقي ما انتهى حجه وخرج إلى جدة ورجع يعني ما عليه شيء، لكن إن كان قد فرغ ولا بقي لطواف الوداع فخروجه إلى جدة خرج غير مودع وعليه فدية ولو رجع، لكن كان ما طاف طواف الإفاضة أو ما سعى فحجه ما تم، ورجوعه معناه أنه يكمل حجه ويأتي في الأركان. أما إن كان الأركان كلها حصلت ولا بقي إلا دواف الوداع وخرج غير مودع ولو كان سيرجع، المهم أنه لا يغادر مكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع ولو كان يريد أن يرجع، لأنه إذا رجع ما له علاقة بالحج. نعم. هذا يقول، بعد أن أكملت كل مناسك الحج وتبقى لي فقط طواف الوداع قمت بالذهاب للتنعيم وأحرمت وأديت عمرة عن والدتي المتوفاة، ثم بعد الانتهاء من العمرة أديت طواف الوداع، هل يلزمني شيء؟ من ناحية الوداع عملك صحيح لأنك ودعت عند مغادرة مكة، أما ذهابك للتنعيم والاتيان بعمرة فالأصل أن الإنسان ما يأتي بهذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه ولا قال للحجاج إذا خلصتم روحوا أتوا بعمر من التنعيم، بل كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه نازلون في الأبطح ينتظرون عائشة أن تأتي من العمرة التي ذهبت من أجلها، وما قال للناس اذهبوا احنا جالسين اذهبوا اتوا بعمرة، بل أخوها أيضا ما اعتمر.